آه جرح يا القناة آه يا القاطف قدامك باحتراء المعارك طاحنة يا صحابنا والصديق القعد له جد القراء يا المواقف يا المواقف بيننا والله النشقة شفاه براسنا من أظن تخضع لنا والأسد ما أخاف من نبح الكلاب يجي كل يوم مجا عندنا شلها يا ذيب من الثياب أنت جرب للصحب يا حدانا كم مواقف شعبها أصبح شابها كم خاوي يا ناس يبطر قلبانا برزة برزة وسمعها يا حجاب كم خاوي غالي بده أرواحنا سلمها والحرب حاضر لا غياب تنهامه كالصقر فوق أجواءنا تزهامه بالقول بالفعل استجاب أوقفك يا جدي علي رؤسانا وبسلتك يا البسل تطلب حسانا ما رجل تنعزل من أصلنا وابن أصل الأصل وسهل السهل والخاوي لبه من قلي أنا داعيت ساعة الضيقة جاء ارتزح واشتدي يا أخوي بنا وقفت الجنة